بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع باب الإظهار والإدغام، وهذا الباب مقسم إلى 6 فصول كما سبق بيانه، وقد مر بنا الفصل الأول وهو فصل إذ، وما لها من الحروف التي يجوز فيها إدغامها وإظهارها، ثم حرف قد وكذلك حروفها، ثم تاء التأنيث الساكنة التي تلحق بالفعل الماضي وحروفها التي يجوز إدغامها فيها وإظهارها. واليوم مع الفصل الرابع وهو فصل هل وبل. هل وبل، هل للاستفهام، وبل للإضراب. وهما قد تعددتا في القرآن الكريم، أي كثير، يعني وقع في القرآن الكريم حرف بل وحرف هل. هل للاستفهام، وبل للإضراب، وهل وبل قد تتصل بالأسماء، تتصلان بالأسماء كما أنها قد تتصلان بالأفعال. هل وبل في هذا الباب، في باب الإظهار والإدغام، أيضا لها حروف يجوز إدغام لام هل وبل فيها، ويجوز إظهاره عندها. وحروف هل وبل 8، حروف هل وبل 8، وهي الطاء والظاء والتاء والثاء المثلثة والضاد المعجمة والسين المهملة والزاي المعجمة وحرف النون. هذه الحروف قد تدغم فيها لام هل وبل، وقد تظهر عندها، واختلف القراء في إدغام لام هل وبل في عند هذه الحروف، فبعضهم أدغمها جميعها، أي أدغم لام هل وبل في هذه الحروف 8، وبعضهم أظهر جميعها، أي أظهر لام هل وبل عند هذه الأحرف 8 لم يدغمها. ورش وقالون من الرواة الذين اتفقوا على إظهار لام هل وبل عند هذه الحروف، اتفقا على إظهارها، إظهار لام هل وبل عند هذه الحروف الثمانية. وبما أنهم قد اتفقا، أي اتفق ورس وقال على إظهار لام هل وبل عند هذه الحروف، فلما ذكرها الناظم؟ لأن الناظم لا يذكر إلا الكلمات التي اختلف فيها ورس وقالوا. وأما ما اتفق عليه ورس وقالون فلم يذكره، أو قد يذكره أحيانا، لكن الغالب على ما اتفق عليه ورس وقالون لم يذكره الناظم، بل ولم يذكره أحد من المصنفين في علم القراءات. لماذا؟ لأن المتفق عليه كثير، المتفق عليه بين القراء كثير، والمختلف فيه هو أقل من الكثير. فلهذا منهجية المصنفين في علم القراءات مالوا إلى أن يذكروا القليل المختلف فيه. هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد وتضارب وتضاد، يعني هذا ضد هذا، لا، هناك اختلاف تنوع واختلاف تضارب. كلام الله ليس فيه اختلاف التضارب والتضاد، لا، فيه اختلاف التنوع. اختلاف التنوع هذا في اللغة، في الفقه، في الحديث، في الدين، في المذاهب الأربعة اختلفوا، لكن هذا الاختلاف هل هو مذموم؟ لا، بل هو محبوب في الشرع توسيع على الأمة. هذا اختلاف هو اختلاف تضارب؟ لا، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع تيسير على الأمة، حتى إذا ما وجدت حرجا في قول من أقوال المذاهب تميل إلى الآخر، لكن لا تكن ميالا دائما تميل، لا، إنما عند الحاجة، عند الضرورة، وأنك لا تستطيع هذا الحكم في مذهب ما من المذاهب، لا تستطيعه ولا تطيقه، فتميل إلى القول الأسهل مثلا. وكذلك في الحديث، أحاديث كثيرة، فإذا لم تستطيع تطبيق حديث ما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتميل إلى اليسر، أي إلى ما هو أيسر، لأن شريعة الله من طبيعتها اليسر. ولهذا عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين في الشرع، خيره الله تعالى بين أمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الأمر الأيسر، الأمر الأيسر الذي فيه يسر وسهولة، لكن بشرط أن لا يكون فيه إثم، فإن كان فيه إثم لا يختاره. فشريعة الله فيها اليسر، ولهذا من أسماء الجنة اليسر، من أسماء الجنة اليسر. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي للجنة، طريق اليسر يؤدي بك أي للجنة. كما أن النار من أسماء ومن صفاتها العسر، وأما من استغنى، وأما من كذب بخله استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنظر لهذه النصوص التي في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاختلاف الحاصل في الحديث، في الفقه، في الدين، في الشريعة، في القراءات، في هو اختلاف تنوع تيسير على الأمة. إذن فهذا الاختلاف يعني الحاصل بين القراء هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضارب، لأن كلام الله منزه عن التضارب ومنزه عن الأضداد. كلام الله ليس فيه هذه الآية ضد هذه أو هذه الآية تناطح هذه الآية، لا، أو هذه الآية تبطل هذه الآية أو هذا الحديث يبطل هذه الآية أو هذه الآية تبطل هذا الحديث، لا، كلام الله ووحي الله منزه عن هذه الأمور. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف هنا بمعنى التضارب، وإبطال كلام إبطال كلام لكلام. فهذا القرآن منزه عن مثل هذه يعني التضارب وهذا وهذا ضد الآية هذه ضد هذه، لا، هذا منزه، إنما اختلاف تنوع. اختلاف تنوع هذا غير مذموم. أنت تختلف معي في شيء يعني مباح، مباح، لك الحق أن تختلف معي، وأنا كذلك والآخر كذلك والآخر كذلك، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا الاختلاف إلى اختلاف التضارب التضاد، لا. ولهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، وكان اختلافه من هذا النوع المحبب، أي الاختلاف التنوع. اختلف أبو بكر مع عمر رضي الله عنه، واختلف كبار الصحابة فيما بينهم، واختلف صغار الصحابة، واختلف الأئمة، واختلف التابعون، واختلف الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، اختلفوا، لكن اختلافهم هل هو اختلاف تضارب؟ لا، اختلاف تنوع، توسيعا على الأمة وتيسيرا على الأمة. وهكذا ما يقال في هذا الباب هو ما يقال أيضا في باب القراءات. قال الناظم رحمه الله: ويظهران هل وبل للطاء والظاء والتاء معا والثاء والضاد معجما وحرف السين والزاي ذي الجهر وحرف النون. فصل: وما قرب منها أدغم كقونه سبحانه إذ ظلموا. وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة. الناظم قال: ويظهران هل وبل للطاء. ويظهران، ضمير المثنى هذا يعود على ورش وقالوا، أي يظهران لام هل وبل للطاء، أي عند الطاء، هل وبل عند الطاء. ظاهر كلامي أن هل وبل قد تتصل بالطاء، ولكن ليس الأمر كذلك، فالكلام ليس على ظاهر، لابد أن يحتاج إلى تفسير. حرف الطاء لا تتصل به إلا بل فقط، وفي موضع واحد من القرآن الكريم ليس له ثاني، موضع واحد في القرآن، وهو في سورة النساء عند قوله تعالى: بل طبع الله عليها، بل طبع الله عليها فقط. وأما هل فلامها لا يتصل بالطاء في القرآن، بل اللام بل هو الذي يتصل بالطاء، وكما ذكرنا في موضع واحد في سورة النساء: بل طبع الله عليها بكفرهم فقط. هل لام هل عند الطاء. ورش وقالون اتفق على إظهار لام هل عند الطاء، بل طابع، بل طابع، بل طابع، تتحول من حافة رأس اللسان، لأن اللام يخرج من حافة رأس اللسان، أدنى حافة رأس اللسان، أدنى حافة رأس اللسان، ويأخذ مكانه ومخرجه بعد مخرج الضاد الذي يخرج من أقصى حافة اللسان، أقصى حافة اللسان، ويستطيل الطاء الضاد، يستطيل إلى أن ينتهي إلى حافة اللسان، ثم بعد ذلك يأخذ اللام موضعه ومخرجه بعد نهاية خروج حرف الضاد، وكلاهما من حافة اللسان، حافة أي جانب اللسان، لأن حافة الشيء طرفه، حافة الشيء طرفه. فاللام يخرج من أدنى أي أقرب حافة اللسان إلى رأس اللسان، بل طابعة. فتنطق باللام وهكذا من حافة اللسان، ثم تتحول مباشرة بسرعة بدون سكت إلى أصول الثنايا العليا لتخرج حرف الطاء، بل طابعة. أنا أسكت لأبين، وإلا لا سكت عند لفظ اللام عند الطاء، بل طابعة. لكن لابد للإنسان أن يروض لسانه عن مخارج الحروف. أما إذا قلت بل طبع أدغمت بل طبع كما هي القراءة، يعني بل طبع الله بل طبع، ما ظهر خروج اللام بل طبع، فهذا إدغام وهو لحن في رواية ورش وقالوا. إذن لابد أن تركز على مخرج اللام أولا عند حافة أدنى حافة اللسان، ثم لسانك ينتقل بسرعة إلى أصول الثنايا لتخرج حرف الطاء، ثم تصعد بالصوت إلى أعلى الحنك فوق، لأن من صفات الطاء الاستعلاء، أي تصعد بالصوت إلى فوق، طا يتصعد الصوت إلى أعلى، طا بل طابعة. إذن فقراءة بل طابعة خطأ، بل طابعة. إذن لابد من هذا، من بيان هذه، من فصاحة اللسان المقرئ، من فصاحة اللسان المقرئ. ويلزم على المقرئ أن يكون فصيح اللسان، ذو بيان، ذو وضوح في قراءته. يعني هذه من مميزات القارئ، أنك تسمع صوت القارئ صافيا، وكل حرف يخرج من مخرجه اللائق به، وإعطاؤه الصفات التي يستحقها. ولهذا من علم التجويد ولزم التجويد، ففي كلامه في غير القرآن أيضا يكون من أفصح الناس، يكون كلامه فصيحا، يحكى عن هذا عن طه حسين الأديب المعروف، كلامه كان فصيحا. قالوا سبب فصاحة طه حسين في أدبه وفي كلامه هو أنه خريج الأزهر، وقرأ التجويد على شيوخ الأزهر في ذلك الزمان عندما كان الأزهر قويا، فأدى به هذا، يعني خروجه من الأزهر، من جامعة الأزهر، إلى أن يكون لسانه فصيحا. وهكذا في الأدباء والشعراء وهكذا والمؤرخون، إذا يعني تخرجوا من مدرسة القرآن الكريم فلسانهم يكون أفصح الناس، أفصح يعني من أفصح الألسن. وهكذا على القارئ أن يكون كلامه فصيحا وقراءته فصيحة، والسبب في ذلك هو أنه لا بد أن يهتم كثيرا بمخارج الحروف وصفات الحروف. إذن هل تتصل بالطاء ولا تشاركها بل، ويظهران هلو بل للطائي، بل تتصل بالطاء فقط، ليس هل بل، وهل لا تشارك بل في الطاء، أي لا تتصل بالطاء في القرآن الكريم. ويظهران هلو بل للطائي والضائي والضائي والتائي معا والثائي. الحرف الثالث الضاء، الضاء المعجم المشالة، هناك الضاد وهناك الضاء، وكل هذه الحروف مخارجها قريبة لأن كلها من رأس اللسان، واللام قريب مخرجه قريب إلى هذه الحروف، فلهذا كان الإدغام صائغا أي جائزا، جائزا أنك تدغم اللام في الطاء، وقد أدغمها الكسائي وأدغمها هشام عن ابن عامر الشامي، فقرأ بل طبع، إذن هذا اللام لا يظهر، أدخل في الطاء لأنه قريب منه. الحرف الثاني الضاء، الضاء المشالة، الضاء المشالة هذه لا تشارك هل بل، فهو يختص ببل الضاء، وهو أيضا في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة الفتح، في إنا فتحنا، عند قوله تعالى بل ظننتم ظن السوء، بل ظننتم ظن السوء فقط، بل ظننتم. لسانك عندما تنطق باللام تنتقل إلى رؤوس الثنايا، لأن الضاء يخرج من رأس اللسان وأطراف الثنايا العليا، ظاء أظ، بل ظننتم، بل ظننتم، بل ظننتم. فحرف الضاء يختص ببل فقط. قال والتائي أي التائي المثنات، ذو مثنات أي ذو نقطتين، هذه تشارك هل وبل، تشتركان في التاء، أي قد تتصل هل بالتاء، وقد كما أن بل قد تتصل بالتاء أيضا. ووقع في القرآن في 14 موضعا، أي اتصلت هل وبل بالتاء في 14 موضعا. اختصت هل بسبعة مواضع وبل بأربعة مواضع، اختصت هل بتسعة مواضع، تسعة مواضع وبل بخمسة مواضع. الثاء المثلثة، الحرف الرابع، الثاء المثلثة أي ذو نقط ثلاث، يقال للتاء التاء المثنات، ويقال للثاء الثاء المثلثة، المثلثة أي ذو نقطتين ثلاث. الثاء هذه المثلثة اتصلت بها هل ولم تتصل بها بل، وهو واحد في القرآن الكريم أيضا في سورة المطففين، في نهاية سورة المطففين عند قوله تعالى هل ثوب الكفار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. انظروا دابا كذا، مرة تشترك هل وبل عند بعض الحروف، مرة تنفرد هل بحرف أو بحرفين، مرة تنفرد بل أيضا. الحرف الخامس الضاء، الضاد، الضاد المعجمة، يقال لها الضاد المعجمة حتى تفارق الصاد المهملة، لأن رسم الضاد، رسم الضاد مثل رسم الصاد في الخط، الخط واحد، الصاد والضاد خط واحد. فلما احتاج المسلمون إلى النقط ليميز الحروف يقال لها النقط المعجم، نقط الإعجام. نقط الإعجام أعجمت الحرف أي بينته وأوضحته عن يعني عن أخيه أو عن المشابه له، لأن الحروف كانت غير منقوطة، ونزل القرآن وكتب القرآن في زمان الوحي بغير نقط، بغير نقط. فالخط العربي يجعل الصاد مثل الضاد، خط واحد. وكانت العرب لا تحتاج إلى نقط الضاد في مفرداتها، في ألفاظها لا تحتاج إلى نقط، لأنها لغتهم فلا يحتاجون إلى نقط الإعجاب. لكن لما دخل العجم في الإسلام ودخل يعني الناس الذين ليست لهم لغة، ليست لغتهم العربية، احتاج الناس والعلماء أن يضعوا نقط الإعجام. فلما احتاجوا إلى، جاءوا إلى الصاد والضاد المتفقان خطا، فنقطوا الضاد نقطة من فوق وقالوا لها الضاد المعجمة، وتركوا الصاد على حاله، فضبطه بقولهم الصاد المهملة. المهملة أي التي أهمل نقطها، أهمل نقطها، فيقال الضاد المعجمة والصاد المهملة، الطاء المهملة والضاء المشالة. الطاء لأن رسم الطاء مثل رسم الضاء، فرسمهما سواء. فنقطوا الضاء وأهملوا الطاء، يقال لها الطاء المهملة أي التي لا نقط لها، طاء المهملة. هذا ضبط العبارة، ضبط العبارة. هناك ضبط الإعجام وهو النقط، وهناك ضبط العبارة. فأعجم الحروف، أعجم الحروف بعجمتين، عجمة النقط ثم عجمة العبارة. فنقطوا الضاء وقالوا الضاء المعجمة أو الضاء المشالة، وضبطوا ضبط العبارة وقالوا للطاء الطاء المهملة، كما أنهم قالوا للصاد المهملة، هذا ضبط. واختلف العلماء هل ضبط العبارة هو الأتقن أو ضبط النقط، فبعضهم مال إلى أن ضبط العبارة هو أتقن، وبعضهم قال لا، النقط كافي، أي إذا نقطت الحرف خرجت من عهدة الإلباس، أي لم يكن هناك تلبيس إذا نقطت. فبعضهم قال لا، مع النقط تضبط الحرف بنقط العبارة، أي وتقول الصاد المهملة عند بيان الصاد من الضاد. قالوا لأنه قد تقع نقطة من القلم فيصير الأمر غلطا، وأما ضبط العبارة فلا إلباس فيه. وعلى أي حال، فبعضهم أكد ضبط النقط أو ضبط الإعراب بالعبارة، أي صاد المهملة هذه عبارة. على أي حال، هذا كلها يعني علوم في في في في اللغة وفي الضاد المعجمة. الضاد المعجمة اختصت بها بل فقط، ولم تشاركها هل، وهو في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة أحقاف بل ضلوا عنهم. لما تلتق بالضاد باللام عند حافة أدنى حافة نساء، ترجع بلسانك إلى أقصى حافة اللسان مع الأضراس، لأن الضاد يخرج من أقصى حافة اللسان ومن الأضراس، من أيسر أو يمناها كما قال الحافظ ابن الجزري وغيره الشاطبي إلى غير ذلك. الحرف السادس حرف السين. السين من الحروف التي تخرج من رأس اللسان، فمخرجها ومخرج الصاد ومخرج يعني هذه كلها من رأس اللسان. السين المهملة، وهي أيضا تختص بحرف السين بل فقط ولا تشاركها هل، وقد وقع في موضعين في القرآن الكريم لا غير، في سورة يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت في موضع في موضعين في سورة يوسف. الحرف السابع حرف الزاي، الزاي أيضا اختصت به بل ولم تتصل به هل، لم يتصل به حرف لام هل، وهو في موضعين في القرآن الكريم لا غير، في قوله تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم في سورة الرعد، بل زين للذين كفروا مكرهم، وفي سورة الكهف: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ليس في القرآن ثالث لهما، فاختصت به اختص به لام بل. وكما ذكرنا أن الكسائي علي الكسائي من القراء السبعة أدغم جميع هذه الحروف في لام هل وبل، أدغم جميع الحروف الثمانية أدغمها الكسائي جميعها. الحرف الثامن والأخير حرف النون. حرف النون اشترك فيه لام هل وبل عنده: هل ننبئكم، بل نحن محرومون. النون من طرف اللسان وهو قريب إلى حرف اللام، فهذه الأحرف الثمانية ذكرها الناظم هكذا فقال زيد: ويظهراني ويظهرانها الوبل للطاء والضاء والتاء معا والثاء والضاد معجما وحرف السين والزاي ذي الجهر وحرف النون. إذن هذه ثمانية حروف. الإمام أبو عبد الله القيسي شيخ الجماعة فرق لنا وأعطى لي هل وبل، أعطى لي هل حروفها وأعطى لي بل حروفها، وذكر لنا الحروف التي اشتركت فيها هل وبل في بيت واحد. أبو عبد الله القيسي شيخ الجماعة بفاس، المتوفى سنة 1180 للهجرة، شيخ أبي عنان السلطان المريني، أبي عنان المريني شيخه قرأ عليه القراءة السبع وكان مرافقا له. والدولة المرينية هذه ازدهر فيها علم القراءات. فأبو عبد الله القيسي شيخ الجماعة بفاس ذكر لنا بيتا جمع فيه رحمه الله حرف هل وبل وحروفها وما، وأعطى لكل من هل وبل يعني الحروف التي تتصف، فقال: بتاء مثنات ونون ببل وهل. بتاء مثنات ونون ببل وهل، فهل ثاؤها أي هل لها الثاء فقط، فهل ثاؤها اختصت بباقي الحروف بل. اختصت بباقي الحروف بل ب بتاء مثنات ونون ببل وهل، فهل ثاؤها اختصت بباقي الحروف بل. هؤلاء العلماء الذين كانوا مشتغلين بعلم القراءات وبالقرآن الكريم تركوا لنا ثروة عظيمة في هذا العلم. ولكن مع الأسف كلها مدفونة في الخزائن في المكتبات، ثروة هائلة من هذه في هذا العلم، هذا علم القرآن، كلها مخطوطة ومدفونة في الخزائن. وقد جرى لنا مثل ما جرى لشخص له كتب هائلة كثيرة وهو ينام عليها، يتوسدها وينام عليها. فهؤلاء خدموا كتاب الله تبارك وتعالى نظما ونثرا، فجمعوا المتشتت وفرقوا المجتمع الذي يحتاج إلى تفرق، وشرحوا وبينوا وعللوا ووجهوا. كل هذا يعني تركوه لنا، ولا أعلم بلدا خدم كتاب الله في هذا العلم بالخصوص بالذات مثل هذا البلد، بلد المغرب. لكن مع الأسف راح كل شيء، وما بقي إلا أطلال الديار، إلا رسم الديار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق القائمين والمسؤولين على إحياء هذا العلم من جديد، والنهضة بهذه الأمة. إن الأمة لا تزدهر ولا تتقدم ولا ترقى الرقي المطلوب إلا بالرجوع إلى كتاب ربها، منه تستمد قوتها وتستمد نصرها وتستمد عزها وتجتمع قلوبها وتتآلف على كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تجمعنا الأفكار الهدامة ولا الأفكار الوضعية ولا الفلسفات الساقطة، لا تجمعنا هذه، بل قلوبنا تجتمع وتتآلف وتتحابب على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر الله، من خرج عنه، أي مجتمع خرج عنه لا يتآلف. إن العرب كانوا في فرقة وفي حروب، فجاء الوحي وألف بين القلوب، وامتن الله على الصحابة رضي الله علينا كذلك، فقال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لو أخذت يا محمد أموال الدنيا كلها وكنوز الدنيا كلها وأنفقتها لتؤلف بين القلوب، ما تستطيع أن تؤلف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف بينهم بالوحي، جمع القلوب وألف بين القلوب، وصار المسلم مع أخيه المسلم يعتقد أن محبته وألفة له من أصول إيمانه ومن دينه، وأن الله الذي أوجب عليه الدين أوجب عليه المحبة لأخيه والألفة لأخيه المسلم، وأن تأليف القلوب واجتماع القلوب هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد هذا الدين. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا، وأن يؤلف بين قلوب عباده الصالحين، وأن يهدي العصاة، وأن يهدي الخارجين عن طريق الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.